نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا من تفسير قوله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكان من آخر ما ذكرت أن قوله تبارك وتعالى فتكونا من الظالمين قد صرح به أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد أن وقع في المعصية وأكل من الشجرة قال هو وأمنا حواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فصرح أبونا وأمنا بما حذرهم الله عز وجل من عاقبته لو أكل من الشجرة، وهو أن يصير من الظالمين. وقد أشرت إلى باب من أبواب الاعتقاد، فذكرت إن الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة حين أمر عباده بالنفقة قال بعد ذلك: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل ربنا والظالمون هم الكافرون. وقد بينت أن هذا يدل على أن كل كفر ظلم وليس كل ظلم كفر، وذكرت اعتقاد وقول أهل السنة بأن الظلم ظلمان: ظلم أكبر يكفر من تلبس به، وظلم أصغر وهو المعاصي، فكل معصية هي ظلم للإنسان لنفسه، لكننا لا نكفر بكل ظلم، وإلا لكفرنا الأنبياء، فإن نبي الله آدم قال هو وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. وكذلك نبي الله يونس حين التقمه الحوت قال لا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي صحيح البخاري علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا يدل على باب هام من أبواب الاعتقاد، أن كل ظلم لا يكون كفرا، بل الظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، والكفر كفران، كل ذلك منهما هو أكبر ما كان خارجا عن الإسلام، ومنهما هو أصغر وهو ما لا يخرج صاحبه عن الإسلام من سائر المعاصي والكبائر التي ليست بكفر. قال الله جل وعلا: فأزلهما الشيطان عنها. وفي قراءة فأزالهما، وقد بين الإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال إن تعدد القراءات مما يفسر به القرآن. يقول: وهذه فائدة بأن تأتي الكلمة في قراءة تفسرها القراءة الأخرى، قال وهذا مما يستعان به في باب التفسير، ولذلك تأتي القراءة وتكون القراءة الأخرى أبين وأصرح. ومن ذلك القراءة الأخرى في فأزلهما، فأزالهما الشيطان عنها، ورجوع الضمير أزلهما الشيطان أوقعهما في الزلل عنها. عن ماذا؟ عن الجنة أم عن الشجرة؟ قولان. قال بعضه، بعض أهل العلم من المفسرين، أزلهما الشيطان عن الشجرة لأنها أقرب مذكور، والقاعدة أن الضمير يرجع لأقرب مذكور. وعليكم السلام ورحمة الله. فقالوا عنها أي عن الشجرة، وقال بعضهم عنها أي عن الجنة، وهذان قولان يعود مآلهما إلى شيء واحد، فإن الشجرة إنما كانت في الجنة، فإذا أزلهما عن الشجرة فإنه لا يزلهما عن الشجرة إلا وقد أزلهما عن الجنة، لأن الشجرة في الجنة. قال ربنا فأزلهما الشيطان، والشيطان هو كل عاص من الإنس والجن، كل عاص من الإنس والجن هو شيطان، لأن هذا مأخوذ يقول بعضهم من تشيطن أو من الشط، وهو الخروج عن الشيء. والله جل وعلا سمى عاصي الإنس والجن شيطانا، فقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل خارج عن طاعة الله فهو شيطان. قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ذكر المفسرون اهبطوا جمع، والمراد بالهبوط ليس فقط نبي الله آدم وأمنا حواء، بل الثلاثة، نبي الله وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء وإبليس. فلذا جمع فقال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، بعضكم من الجن للإنس، والإنس بعضهم لبعض. وقد بين الله هذه العداوة في قوله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقوله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبين الله جل وعلا أن المراد من قوله بعضكم لبعض عدو عداوة الجن، أي كافرهم وفاسقهم للإنس، وعداوة الإنس بعضهم لبعض بين المؤمنين والكافرين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم أي وفقه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقه الله عز وجل ويسر له ولقاه وألهمه التوبة، وألهمه الكلام الذي يتوب به لله عز وجل. وقد تكلم المفسرون في المراد بهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ثم بعدها تاب الله عليه. وقد ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال: إن الله قد قال حاكيا عن نبيه آدم وأمنا حواء بعد أن أكلا من الشجرة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال الشنقيطي: وهذا من الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى فتاب عليه. وجاء عن ابن عباس شيء آخر فيرويه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو إسناد أو حديث حسن. وقال الشيخ مقبل في تحقيقه لتفسير ابن كثير: وسنده حسن، وهو كما قال رحمه الله. أقول: جاء عن ابن عباس بسند حسن قال رضي الله عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: أي ربي، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما الرحيم فهو على وزن فعيل، والله جل وعلا يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فقرن بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم، وكلاهما يدل على الرحمة. وهناك فرق بين الرحمن والرحيم، وإن كان كلا الاسمين يدلان على رحمة الله. أما الرحمن فهو على وزن فعلان، وهو يدل على الكثرة والامتلاء، يقال غضبان شديد الغضب، ريان شديد الري، جوعان شديد الجوع. فالرحمن يدل على صفة الرحمة مع اقتران الكثرة وكثرة رحمته جل وعلا. والرحيم على وزن فعيل، وهو يدل على الرحمة مع ديمومة الرحمة، فهو سبحانه وتعالى رحمن كثير الرحمة ورحيم، أي دائم الرحمة لا تنقطع رحمته. فالرحمن على الكثرة والرحيم على الديمومة، هكذا خرجه بعض الأئمة في الفرق بين هذين الاسمين العظيمين. وأما التواب فإن الآية دلت على معنى اسم الله التواب، أي الذي يقبل التوبة. فإن الله بعد أن قبل توبة عبده آدم قال: فتاب عليه إنه هو التواب. تاب عليه، وفقه للتوبة وقبلها، فبين أنه قبل التوبة لأنه تواب. فالتواب هو الذي يقبل توبة عباده ويهيئها لهم تبارك وتعالى، وهذا كله من صفة كونه توابا تبارك وتعالى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله عقب ذلك مخاطبا اليهود: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه السورة المباركة ذكرت وعمت جميع أصناف الكفار، فتكلم الله عز وجل عن الكفار وعن المنافقين، ثم خاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل. وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ قال: إن يعقوب أصابه عرق النسى، وكان لا يلائمه لحوم الإبل، فحرمها على نفسه، حرم أن يأكل ومنع أن يأكل لحم الإبل. وهذا عند البخاري وغيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أئمتنا من المفسرين وغيرهم على أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل هم اليهود الذين من نسل نبي الله إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة، أنه من الغلط ما نسمعه الآن من سب الناس لإسرائيل يقصدون اليهود، فإن هذا لا يجوز، لأن إسرائيل هو يعقوب. وإنما نلعن اليهود، فإن الله حين ذكر اللعنة ما قال لعن الإسرائيليون، وإنما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. فأنت لا يجوز أن تقول لعنة الله على إسرائيل، وإنما تقول لعنة الله على اليهود الكافرين. لأن إطلاق اللعنة على إسرائيل، وإن كانوا هم اتخذوا اسم دولتهم، إن هذا ظاهره يعود إلى لعن نبي الله يعقوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يعني يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما كان الكفار يسبون كانوا يقولون: اللهم العن مذمما، يطلقون كلمة مذمما، وهم يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى شيخي، هم يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلعنون مذمما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله صرف سبهم وشتمهم لرسول الله بأنه ما جعل اللفظ يخرج على لسانهم لعن الله محمدا. إذن لا يجوز تقول لعنة الله على إسرائيل، هذا لا يليق، وفيه طعن في نبي من أنبياء الله. وإنما تقول لعنة الله على اليهود الكافرين، كما لعن الله كما لعنهم الله باسم اليهود. يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. إذن تلعنهم على وفق ما جاء في كتاب الله، لكن لا يجوز أن تسب وتلعن إسرائيل وإن تسمت دولتهم باسم نبي الله يعقوب، فإن هذا لا ينبغي. يقول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقد تكلم المفسرون ما هي النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، ومن ذلك ما خاطب نبي الله موسى اليهود حين قال: اذكروا، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه من نعم الله جل وعلا على هؤلاء قبل أن يكفروا بربهم تبارك وتعالى. ولما كفروا نزعت النعم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلما ظلموا وكفروا فحرم الله عليهم الطيبات، أو حرم عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا يدل على أن نعمة الدنيا متعلقة بنعمة الدين، وصلاح الدول وفسادها في أرزاقها وأطعمتها إنما هو بصلاح دينهم، فإذا صلح دينهم صلحت دنياهم، وإذا فسد دينهم فسدت دنياهم. ولذلك يقول الله جل وعلا مبينا تغير حال الدول وما يسمى باللهجة المعاصرة عند السياسيين اقتصاد الدول كيف يضيع وكيف ينتكس ويعودون إلى الفقر. قال الله جل وعلا مبينا أحوال أهل اليمن حين من الله عليهم فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقال الله عز وجل: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فبين الله كيف تغير أحوال هؤلاء وزالت عنهم النعم. وبين الله أيضا فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبين الله جل وعلا أن بركات السماء والأرض إنما هي ما رجع الناس إلى توحيد الله واتقوا الله عز وجل، فحينئذ يأتي الخير. ولذا فإن الله جل وعلا يقرن الرزق بالطاعة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وبين الله فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فاليهود من بني إسرائيل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفوا كتاب ربهم بثمن بخس من رزق الدنيا. ولذلك فإن اليهود حين حرفوا لأجل ما ينالون من الرزق ابتلوا بالبلاء العظيم ونزعت عنهم النعم وعادوا ملعونين مرذولين بعد أن كان الله فضلهم على عالم زمانهم. وقد تكلم المفسرون في مسألة حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تكلم المفسرون عند هذه الآية، تكلم بعضهم في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فمنع من ذلك بعض أهل العلم وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واحتج هؤلاء العلماء الذين منعوا ذلك بهذه الآية وبأدلة أخرى. وأجاز جماعة من الفقهاء أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والذي يتحصل من اختلاف العلماء أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز، بل هو مكروه محرم منهي عنه. وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده كما أقرأ، وهو حديث صحيح، وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول 457 من حديث عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله فرأى أن عليه حقا فأهدى إلي قوسا لم أرى أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وهذا حديث صحيح، وهو من الأدلة الصريحة على تحريم أخذ الأجرة على القرآن. وقد جاء أيضا بإسناد جيد، وقال الإمام الألباني سند صحيح في السلسلة الصحيحة المجلد الأول 464 من حديث جابر بن عبد الله قال كما أقرأ، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا حديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، سيأتي قوم يضبطون قراءة القرآن كما يقيمون القدح، كما يضبطون القدح أي يضبطون قراءتهم ومخارج حروفهم وصفات حروف القراءة، ولكنهم يتأكلون به الناس، يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي لا ينتظرون الأجر من الله. وهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على قراءته. وهذا يدلك أن الإنسان ينبغي عليه إذا دعا إلى أمر الله جل وعلا أو علم الناس دينهم أن الأصل في ذلك أن لا يأخذ أجرا وأن لا يلتمس أجرا من الناس، بل إن الأصل أن يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه دون أن ينتظر رزقا من أحد. وذلك كل الأنبياء يقولون وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا أريد دنياكم. فالذي ينبغي على صاحب السنة وعلى صاحب العلم أن يكون زاهدا في دنيا الناس وأن لا يمد يده إلى الناس. أبو هريرة رضي الله عنهم كان حافظ الصحابة وكان هو أحفظهم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كما يقول ابن أبو هريرة فإنه كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك يبتلى بالفقر ويخر على الأرض من شدة الجوع، ثم هو لا يلتفت إلى دنيا الناس. فهذا الذي ينبغي عليه أهل العلم وأهل السنة، حتى ذكروا في كتب الرجال في تراجم الرواة في تهذيب التهذيب وغيرها يذكرون بعض الرواة يقولون كان ثقة إلا أنه كان يأخذ أجرا على التحديث، يعني يجعلون أخذه الأجر على دروسه وعلى تحديثه بالسنة يجعلونه نقصا فيه، يجعلونه نقصا فيه، يقولون ثقة إلا أنه كان يأخذ على التحديث أجرا. وقال بعض أهل العلم يجوز أخذ الأجراء، واحتجوا بما جاء في الصحيحين في قصة الرقية حين رقى أبو سعيد رضي الله عنه، رقى سيد القرية بعد أن ندب، فأخذوا قطيعا من الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فنزع من هذا بعض أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا غلط، فإن البخاري بوب فقال رحمة الله عليه، قال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، وأورده في موضع آخر فقال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية وليس على التعليم. نعم، قال الله جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنهم على باطل، ومع ذلك حملهم الكبر والعجب وحملهم الغرور، وعندئذ طعنوا في صدقه عليه الصلاة والسلام. قال ربنا آمرا لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين فيه البيان بأن الصلاة كانت على الأمم قبلنا، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كل ذلك كان على الأمم قبلنا كما هو علينا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقد نزع بعض أئمتنا من المفسرين وأهل الحديث والفقهاء نزعوا من قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين على مسألة وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة واجبة. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب بعض أئمتنا إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وذهب بعض أئمتنا إلى أنها فرض عين ولا يجوز ترك صلاة الجماعة إلا بعذر، وذهب بعض أئمتنا إلى أنها شرط لصحة الصلاة فلا يجوز أن يصلي أصلا في بيته، فإن صلى فصلاته باطلة، وذهب آخرون إلى استحبابها. والذي تدل عليه السنة والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة واجبة وأنه لا يجوز ترك صلاة الجماعة إلا بعذر. وقد جاءت أحاديث تدل على هذا الوجوب، ومن أقواها حديث الصحابي الذي روى حديثه مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وإن المدينة كثيرة السبع والهوام وليس لي قائد يقودني. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى الرجل دعاه قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية خارج الصحيح قال: لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يحفظ عن أحد من الصحابة القول بعدم فرضية صلاة الجماعة، قال: بل إن المحفوظ عنهم باتفاقهم وجوب صلاة الجماعة. واحتج بهذا الأثر الذي أقرأه، فقد رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ثم ذم الله أهل الكتاب ومن اتصف بصفتهم، فقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ من طريق أبي وائل قال: قيل لأسامة، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حب رسول الله، قال أبو وائل: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا وعند مسلم لو أتيت عثمان بن عفان، لو أتيت فلانا وعند مسلم لو أتيت عثمان بن عفان فكلمته. وكان هؤلاء يأخذ بعض الناس في زمن عثمان رضي الله عنه بعض الأمور التي يرونها أنها خطأ. فلو أتيت فلانا فكلمته، أي لماذا لا تنصح عثمان؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. يعني أنتم تظنون أنني لا أنصح لعثمان، وتعتقدون أني لا أنصحه حتى أظهر لكم نصحي، أنا أنصحه سرا. ثم بين لماذا هو ينصح عثمان بن عفان سرا، يقول: دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، دون أن أفتح باب شر. لماذا؟ لأنه لو أظهر عيب ولي الأمر لا يمكن أن ينصحه علنا حتى يبين عيبه، فإنه يقول: إني أنصح ولي الأمر أن يمنع كذا أو أن يفعل كذا، فمعلوم لدى السامع أن ولي الأمر غير ملتزم بهذا ويقع في هذا الخطأ، ولذلك نصحه. فلا يمكن أن يحصل النصح إلا ببيان عيب ولي الأمر. يقول أسامة بن زيد: أنا لا أفعل ذلك، إنما أفعله سرا، أنصحه فيما أرى أنه يحتاج إليه بيني وبينه، دون أن أفتح بابا وهو باب الشر. إذا أظهرت معائب الولاة وقدح فيهم، هاج الجهلة والرعاء على ولاتهم وعلى حكامهم، وصارت الفتن، وهذا الذي وقع مع عثمان رضي الله عنه من هؤلاء الذين كانوا يظهرون، حتى جاء المصريون من مصر، وجاء من جاء من العراق، وجاء من جاء من الشام، وذبحوه في بيته رضي الله عنه. قال: إني لا أكلمهم إلا أسمعكم، إنكم لترون أني لا أكلمهم إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وهذا الذي فقهه الصحابة من نبيهم تلقوه. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبدي له علانية، وليأته سرا، وليأخذ بيده، وليخلو به، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. فإن قبل منه فليأته سرا وليخلو به، فإن قبل منه إلا فقد أدى ما عليه. ويأتي هؤلاء السياسيون المهيجون يقولون: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الصحابة هم الذين رووا هذا الحديث ومنه تلقيناه، فكيف فهموه؟ هل كلمة الحق أن يصعدوا المنابر وأن يقدحوا في الولاة الظالمين العصاة المقصرين في أمر الله؟ الصحابة أجرأ منا وأتقى وأظهر بكلمة الحق، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم نقلوا إلينا هذا الحديث، فكيف كانوا يفعلون؟ كانوا يسرون بنصائحهم لولاتهم ولا يظهرون معائب الولاة خشية ما يحصل ذلك من الفتن. يقول أسامة رضي الله عنه: قيل: لو أتيت فلانا فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا، إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو وإن كان يحافظ على ولي الأمر ولا يدخل عليه، لكن لا يداهنه ولا يتملقه ولا يبحث عن رضاه، فجمع بين الأمرين. وهكذا كل صاحب سنة يجمع بين الأمرين، ينصح لولي الأمر ولا يتملق ولا يأتي بابه ولا يحوج إليه. وقد كان سلفنا يجعلون من القدح في الرجل أن يأتي أبواب السلطان، يقولون: ثقة حافظ، إلا أنه كان يأتي أبواب السلطان. حتى إن الإمام الزهري وهو الإمام الجبل، جبل الحفظ، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري المتقن الثقة الذي اعتمد أئمتنا على حديثه، ذكروا فيه قالوا: كان ثقة إماما ثبتا، إلا أنه كان يأتي أبواب السلطان. ولم يحفظ عن الزهري أنه مالأ السلطان فيما يغضب الله، ومع ذلك تكلم بعض كبار أئمتنا في الزهري من هذا الباب. إلا أن النصح شيء، وأن يغازل السلطان وأن يمالئه وأن يستفيد منه، هذا باب آخر. قال: ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا، إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقطابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إلينا وإليكم. الله أكبر. أذن العشاء على وشك. كيف حال شيخنا؟ الله يسلم عمرك يا رب. الله يسلم عمرك ويبارك فيك يا رب العالمين. هذا التسجيل صاحبه مين؟ أيوه.